أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة في هذا اللقاء المتجدد، ونحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا وهيأ لنا هذا الاجتماع، ونسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. طبعا هذا الدرس هو امتداد لدرس سابق، لكن التغيير إنما هو في مكان الدرس بالنسبة للإخوة الذين يحضرون لأول مرة. والعادة نبدأ على بركة الله في كتاب التوحيد، وكنا وقفنا على كلام المؤلف أو تبويب الشيخ رحمه الله، قوله: باب ما جاء في الرياء، وباب من الشرك إرادة الإنسان بعمله، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. نعم، فهذان البابان يصبان في موضوع واحد أو متقارب، وكنا أخذنا بعض المسائل ما يتعلق بالإخلاص ومنزلة الإخلاص، ثم تحدثنا عن الرياء وذكرنا معنى الرياء وأسماؤه، وأن له في السنة عدة أسماء: يسمى الشرك الأصغر، ويسمى الشرك الخفي، ويسمى شرك السرائر. وتكلمنا عن حكم الرياء وبعض النصوص الواردة فيه، وأيضا تحدثنا عن صور الرياء، وهذا من المهمات جدا في هذا الباب، صور الرياء. وقلنا إن الرياء له ثلاث صور، تذكرون؟ الرياء له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون الرياء في أصل الإيمان، نعم، يعني وهذا يسمونه رياء النفاق، بأن يبطن الكفر ويتراءى أمام الناس أنه مؤمن، يرائي بالإيمان، أصل الإيمان، وهذا لا شك أنه كفر أكبر، هذا لا شك أنه كفر أكبر. والصورة الثانية الرياء في أصل العبادة، يعني يكون الباعث، يكون الباعث هو الرياء، وهذا إما أن يكون رياء محضا، بمعنى أنه يقوم إلى العبادة لأجل الناس، فيقوم يصلي لأجل أن يراه الناس، أو يتصدق لأجل أن يقولوا عنه فلان ما شاء الله باذل ومحسن ونحو ذلك، وهذا لا خلاف في حبوط عمله وأنه آثم على فعله. والنوع الثاني من هذه الصورة الثانية الرياء المشترك، بأن يكون الباعث وجه الله ومراءة الناس، وهذا عمله أيضا باطل للحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. والصورة الثالثة الرياء الطارئ في أثناء العبادة، الرياء الطارئ في أثناء العبادة، وهذا أيضا قد يكون رياء محضا وقد يكون رياء مشتركا. وذكرنا يعني صورة كل أو يعني نعم صورة كل نوع وحكم هذه الصورة، هذا سبق. في هذا اليوم إن شاء الله ننتقل إلى المطلب الرابع، وهو مسائل مشتبهة في باب الرياء، مسائل مشتبهة في باب الرياء. طيب، هذا إذن المطلب الجديد اليوم، هو مسائل مشتبهة في باب الرياء. المسألة الأولى: إذا ورد الرياء بعد الفراغ من العبادة، يعني انتهت العبادة بإخلاص وبعد ذلك ورد هذا الوارد، فما هو الحكم وما هو الأثر؟ وهذا يا أخوان حينما نتناول هذه المسألة نجد أنها واردة في صورة السمعة لا في صورة الرياء، لأن سبق معنا أن هناك رياء وهناك سمعة. الرياء مأخوذ من الرؤية، يعمل ليراه، رؤية بالعين، والسمعة يتحدث ليسمعوه في مجلس: والله فعلت كذا وبنيت مسجد، ها، وعملت كذا وحفظت ودر، ها، يتكلم ليسمعوه، هذا سمعة. أما الرياء أن يقوم يفعل أمام الناس ليروه، فالرياء من الرؤية والتسميع من السمع. وفي الحديث: من يرائي يرائي الله به، ومن رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. طيب، إذن الورود بعد الفراغ، ورود يعني الإشادة بالعمل لأجل الناس بعد الفراغ من العبادة هذه هل تتصور في الرياء في الرؤية؟ لا تتصور، وإنما تتصور في السمعة. وصورة المسألة حتى نصورها أن يعمل العبد عبادة لوجه الله ثم يتحدث عنها عند الناس طلبا للثناء والجاه والمنزلة، واضح؟ يعني إنسان تصدق لوجه الله بألف ريال وانتهى العمل، هذا أمس، اليوم جلس مع أصحابه ولما شافه مجتمعين وقال يعني جاءه حظ النفس، يريد والله أنه يذكر ويشهر ويعرف بهذا الشيء، فبدأ يتكلم. العبادة مضت وكانت نيته خالصة، هو الآن يتحدث عنها، واضح هذه الصورة؟ ما حكم هذا العمل؟ لاحظ نحن نتناوله من جهتين، ما حكم هذا العمل وما أثره على العبادة السابقة، واضح؟ طيب، أما الجهة الأولى فهذا العمل محرم لقوله صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به، والحديث متفق عليه. وأما أثره على العمل، طيب الآن تكلم هو لأجل الناس، هل تبطل عبادته التي بالأمس؟ الجواب لا، الظاهر أنه لا يبطل العمل. لماذا؟ لأن العمل قد تم مستوفيا لشرطه، العمل قد تم مستوفيا لشرطه، واضح؟ فلا تفسد، العبادة السابقة تمت وانتهت فهي صحيحة، أما عمل هذا هو الذي يؤاخذ عليه ويأثم بفعله وهو التسميع، وهو التسميع. طيب، الصورة الثانية والمسألة الثانية من المسائل المشتبهة، الفرح بحمد الناس وثنائهم أو باطلاعهم على عمله. الفرح بحمد الناس وثنائهم أو باطلاعهم على عمله. صورة المسألة أن يعمل العبد طاعة مثل حفظ القرآن أو بناء مسجد، ثم يطلع الناس على ذلك العمل ويثنوا عليه به فيفرح باطلاعهم وثنائهم، وهذا مسلك خفي من مسالك النفس وميلها إلى حظوظها. ما حكم هذا العمل؟ واضح الصورة الآن يا أخوان؟ الصورة واضحة، لأنه لا بد يا أخوان في مسائل العلم قبل أن تعرف الحكم تعرف الصورة، صورة المسألة ثم حكمها ثم دليلها، هكذا تكون مرتبا في تصور العلم في التوحيد في الفقه خاصة، تمشي على هذا الترتيب، لا تأتي مباشرة الدليل وش الدليل، لا، أول شيء تصور المسألة تصورا صحيحا، إذا تصورتها هذه المرتبة الأولى تنتقل إلى الحكم. الآن تصورت المسألة، ما حكمها؟ سواء كان حكما تكليفيا أو حكما وضعيا، حكما تكليفيا واجب محرم مندوب مكروه مباح، أو حكما وضعيا صحيح هذا الشيء باطل نعم فاسد رخصة عزيمة إلى آخره من الأحكام، فهذا هو الحكم. إذا عرفت الصورة والحكم، طيب ما دليل هذا الحكم؟ قلنا محرم ليه؟ دليل التحريم. قلنا إنه باطل تبطل العبادة، ما دليل البطلان؟ وهكذا، واضح يا أخوان؟ طيب، الآن عرفنا صورة المسألة، ما حكمها؟ فرح الناس باطلاعهم وثنائهم، ما شاء الله فلان، ما شاء الله تبارك الله، يحفظ متن عمدة الأحكام كامل، ها واحد في مجلس مثلا وبدأوا يتكلمون، أو مثلا في المجلس وقالوا ما شاء الله فلان ترى ما شاء الله من حفظة القرآن والمجودين، فالإنسان يشعر داخل نفسه بشيء من النشوة، ها، وشيء من يعني الفرح أن الناس اطلعوا على عمله، وهذا بدأ يثني ما شاء الله تبارك الله هنيئا لك الأمة، ويزيد يرتفع، والثاني يأتي بكلمة أيضا ما شاء الله أنت إن شاء الله نرجو أن تكون إمام الحرم وتكون علامة المسلمين، فيطير. ففرح الإنسان باطلاعهم على عمله، ولهذا بعض الناس يتمنى يعمل عمل يتمنى الناس يدرون عنه حتى يشعر فعلا أن صاحب أعمال، أن صاحب كذا في العلم، في الدعوة، في الاحتساب، له جهود، له أعمال، فيذكر ويشهر. هذا مسلك خفي من مسالك النفس. فهذه هي المسألة، واضح يا أخوان؟ ما حكمها؟ نقول يا أخوان الحكم باختصار، كلام العلماء في هذا باختصار، الحكم بحسب نية صاحبه والباعث على فرحه. ولهذا صورتان، ولذلك صورتان. الصورة الأولى يعني ننظر المقياس في هذه المسألة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وش نيتك؟ فله صورتان، إما الصورة الأولى أن يكون فرحه بنعمة الله عليه ولطفه به، حيث أظهر للناس حسن عمله وستر عليه السيء، ففرحه لأجل هذا الملحظ. لماذا فرح؟ أحس بالفرحة والنشوة، لأنه رأى لطف الله عليه وستره عليه، وأن الله ستر عليه الأمور السيئة وأظهر الحسن، فيرجو أن يعامله كذلك في الآخرة، يقبل منها الحسن ويستر عليه السيء ويعفو عنه. ويفرح أيضا بهذا الثناء لأن الناس شهود الله في الأرض كما في الصحيحين، فلما أثنوا عليه خيرا يرجو أن يكون ذلك علامة على قبول الله له، أنتم شهود الله أو شهداء الله في أرضه. هذه الصورة الأولى، واضح؟ إذن الباعث على الفرحة والميل إلى هذا الثناء والاطلاع هو هذا المقصد، فهذا لا بأس به. وعليه يحمل حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل الخير ويحمده الناس عليه، وفي رواية: يحبه الناس عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. والحديث رواه مسلم في الصحيح. الصورة الثانية أن يكون فرحه باطلاعهم وثنائهم لأجل أن ترتفع منزلته عندهم ويعظم قدره ويوصف بأوصاف أهل الصلاح، فيقال: والله فلان طالب علم، وفلان داعية، وفلان ما شاء الله، وإلى آخره، وفلان صاحب احتساب على المنكرات، ويقدر ويبدأ يقدم في المجالس وتقضى حوائجه ويخاطب ببعض العبارات. فإذا كان هذا هو مقصده فهذا مذموم، وفيه مراعاة الخلق بالعبادة، وهو معنى الرياء، كأنه الآن صار يراعي الخلق بعبادته، وهذا هو معنى الرياء. وهذا مزلق من مزالق النفس الخفية التي تحتاج إلى مجاهدة واستعانة. فكون الإنسان يفرح ويسر باطلاع الناس على طاعته لأجل أن ترتفع أسهمه ويرتفع قدره عندهم، فيبدأون يثنون عليه وإلى آخره مما سبق، هذا إشارة إلى وجود غبش وخدش في الإخلاص، فليقف ويراجع نفسه. واضح يا أخوان؟ ولهذا كان السلف على غاية التحرز وعلى غاية الخوف من الرياء الخفي. الرياء منه جلي ومنه خفي، كون إنسان يقوم يصلي لأجل أن فلان موجود فيراه، هذا جلي، لكن هناك رياء خفي قد لا يفطن له الإنسان، يحتاج إلى مجاهدة ونظر. فإذن إذا كان مقصده هو هذا الثاني فهو يأثم بهذا القصد. والعمل الذي سبق، هل يتأثر العمل؟ يبطل؟ لا يبطل. لماذا؟ لأنه تم على الإخلاص، الظاهر أنه لا يبطل، ولكن يؤاخذ بنيته. واضح يا أخوان؟ إذن عرفنا المسألة الثانية، ما هي المسألة الثانية؟ ها؟ الفرح، نعم، فرحه أو فرح المرء بثناء الناس واطلاعهم على عمله. الصورة الثالثة أو المسألة الثالثة الموازنة بين إظهار العمل وإخفائه. وهذه مسألة ترد على الإنسان وتمر عليه في بعض أعماله، وأيضا يرد السؤال عنها. يعني ما هو الأفضل، أنني أظهر العمل ولا أخفيه؟ طبعا هذه مسألة صورتها في الأعمال التي يمكن إخفاؤها، لأن من العبادات ما لا يمكن إخفاؤه. مثل ماذا؟ صلاة الجماعة، مثل الأذان. هل واحد يقول الله أريد أخفي عملي في الأذان؟ لا يمكن، الأذان طبيعته. مثل هذه الأعمال لا يمكن إخفاؤها، الأذان، صلاة الجماعة، الجهاد في سبيل الله، الحج مع الناس يرونه. لكن الكلام في العمل الذي يمكن إخفاؤه. فنقول القاعدة في هذه المسألة الأعمال التي يعني يمكن إخفاؤها ويمكن إظهارها. الأصل في التطوعات أن الإخفاء أفضل، هذه القاعدة، إخفاء العمل أفضل. إخفاء العمل أفضل من إظهاره، ويدل على ذلك عدة نصوص، منها قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فهنا فضل ماذا، الإخفاء ولا الإظهار؟ الإخفاء. من ذلك قوله عز وجل، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السبعة، رجل الذين يظلهم الله في ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وفي الحديث أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فهنا فضل الإسرار. وفي الإسرار فائدة الإخلاص والبعد عن مداخل الرياء الخفية. نقلوا عن سرية الربيع بن خثيم رحمه الله قالت كان عمل الربيع كله سرا، إن كان الرجل ليجيء وقد نشر المصحف فيغطيه بثوبه. ويقول الأعمش كنت عند إبراهيم النخعي رحمه الله وهو يقرأ في المصحف، فاستأذن رجل فغطى المصحف وقال لا يظن أني أقرأ فيه كل ساعة. يعني كانوا يلاحظون مثل هذه المداخل الخفية في النفس. ونقلوا عن بعض السلف أنه مكث 20 سنة يصوم لا يعلم به أحد، يأخذ الطعام من بيته يوهمهم أنه يفطر في السوق، فإذا خرج من بيته تصدق به، فأهل السوق يظنونه أكل في البيت وأهل البيت يظنون أنه يأكل في السوق وهو يصوم لا يعلم به أحد. فإذا الأصل أن الأفضل في الأعمال إخفاؤها، الأصل أن الأفضل إخفاؤها، إلا في حالة إذا كان الإظهار فيه مصلحة، مثل الحث والاقتداء وهو يأمن على نفسه من الرياء والعجب، فهنا الإظهار أفضل. يعني إنسان مثلا يقتدى به، عالم، داعية، معلم، مربي، أب، نعم، شيخ قبيلة، وهكذا من الناس الذين لهم يعني مكانة ينظر لهم ويقتدى بهم، فهؤلاء وفي هذا إظهار هذا العمل مصلحة الناس يقتدون به، فهنا يكون الإظهار أفضل في هذه الحال، مع أيضا السلامة والأمن من الدخول أو أن يدخل عليه مدخل من مداخل الرياء والعجب أو غير ذلك من محبطات الأعمال. نقلوا عن أبي بكر بن عياش رحمه الله أنه قال لابنه يا بني إياك أن تعصي الله في هذه الغرفة، فإني ختمت فيها 12,000 ختمة. نعم، فهذا إظهار للعمل، لكن القصد منه واضح، التربية والحث والاقتداء حتى يقتدى به. طيب، واضح يا أخوان؟ هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة من المسائل المشتبهة ترك الطاعة خوف الرياء. وصورة هذه المسألة أن يترك العبد فعل عبادة يطلع عليها الناس خشية أن يقع في الرياء، خشية أن يقع في الرياء. مثال ذلك إنسان مثلا شاب خرج مع زملائه في نزهة، ويعني في البرية أو في مزرعة أو كذا، فهم يلعبون ويضحكون، خطر على باله أن يصلي الضحى، خطر باله قال فرصة الآن في الضحى الآن أتوضأ وأصلي ركعتين، والمكان في البر. فلما أراد توقف قال لا أنا أصلي من بينهم، هذا رياء، فترك العمل. فما حكم هذا العمل؟ ما حكم هذه الصورة؟ ترك الطاعة خوف الرياء. الجواب أن هذه يا أخوان أحبولة من حبائل الشيطان. إذا فتح الإنسان على نفسه هذا المدخل أداه إلى ترك الطاعات. ونقول باختصار لمن يعني يرد عليه مثل هذا الوارد، اسأل نفسك أنت ما الذي أردته بهذه العبادة؟ يعني حينما مثلا هممت أن تصلي الضحى، أو هممت أن تصلي في الليل في مثلا مع أصحابك في نزهة، ما الذي دعاك إلى هذا الفعل؟ أو هممت أن تخرج مالا أو غير ذلك، ما الذي دعاك؟ إن كان قصدك وجه الله فامضي ولا تلتفت لهذه الواردات، ولا تلتفت، ولا، لأن هذا من تثبيط الشيطان، هذا من تثبيط الشيطان. قال الحارث بن قيس رحمه الله: إذا أتاك الشيطان وأنت تصلي فقال إنك ترائي فزدها طولا. ويقول الإمام النووي: لو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس والاحتراز من تطرق ظنونهم الباطلة لنسد عليه أكثر أبواب الخير. فإذا هذا يا أخوان مدخل، إذا أراد الإنسان عمل مثل كالصلاة النافلة أو تلاوة القرآن أو الأدعية، حتى بعض الناس يكون في مثلا موطن من مواطن الإجابة، يكون مع أصحابه في نزهة فينزل المطر، يأتي مطر فيتذكر أن نزول المطر من مواطن الإجابة، فيهم أن يرفع يديه وتوجه إلى الله بالدعاء، لكن لما يشوفهم يلعبون وهو يعني من بينهم يقول يدعو، يقول لا أنا هذا شكلي رياء، فيترك العمل. فنقول لا، هذا أنت وقعت في الخطأ، وقعت في الخطأ، بل ارفع يديك وتوجه إلى الله واغتنم هذا الموطن من مواطن الإجابة، وليس هذا من الرياء. واضح يا أخوان؟ نعم. ولهذا يشتهر عن الفضيل بن عياض عبارة في هذا أنه قال: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. كيف ترك العمل رياء؟ ترك العمل من أجل الناس جعله رياء، ذلك لأنه قدم مراعاة الناس على محبوب الله، فكأنه الآن صار يراعي الناس. نعم، فالآن الذي قدمه هل هو مراد الناس ولا مراد الله؟ مراد الناس، يعني كأنه التفت إليهم وقدمهم. واضح يا أخوان؟ وحمل بعضهم، وإن كان بعضهم يعني أن هذه العبارة أشكلت على البعض، فوجه بعضهم بتوجيه آخر، قال إن قول ترك العمل من أجل الناس رياء يقصد العمل المعصية، يعني ترك المعصية من أجل الناس هذا رياء، أنك فعلت هذه لأنها طاعة، لترك المعصية يعتبر طاعة، فعلتها من أجل الناس. فهذا توجيه لعبارة الفضيل بن عياض رحمه الله. طيب، المسألة الخامسة والأخيرة في هذا المبحث أو المطلب: النشاط للطاعة، أو لا قبل الأخيرة، النشاط للطاعة بسبب رؤية الخلق، وهذا تحدث للإنسان، وهذا مما يظن أنه رياء وليس برياء على الإطلاق. صورة المسألة: يكون الإنسان عادته أنه ليس من أهل قيام الليل مثلا، هو عادته في بيته لا ليس من هذا الصنف، لكن قدر الله أنه خرج مع أناس في رحلة فكانوا من أهل الخير والصلاح، فقاموا من آخر الليل فقام معهم، وإذا هم يصلون، فلما رآهم ما شاء الله مصافين يراوحون أقدامهم، هذا ساجد وهذا راكع وهذا داعي، أحس بنشاط فتوضأ وقام يصلي، فهل هذا الفعل رياء؟ واضح الصورة؟ الصورة واضحة؟ نعم. الحكم هل هو رياء ولا لا؟ ليس برياء. نعم ليس برياء. طيب يقول أنا ما ليس من عادتي أن أصلي هذا، لكن صليت لما رأيتهم، فكيف يوجه؟ نقول ليس برياء. ها شيخ محمد، إيه نقول توجيهه أن كل مسلم يرغب في طاعة الله، أليس كذلك؟ ألا لو سألت أي مسلم ألا ترغب أن تكون من أهل الطاعة والعبادة، ايش يقول؟ يقول والله ودي. ألا ترغب أن يكون لك حظ من قيام الليل؟ يقول أتمنى. هل فيه مسلم مؤمن بالله يقول لا أعوذ بالله لا أريد هذا الشيء؟ ها ما في أحد. هل أنت تريد أن تكون من أهل الصيام النوافل؟ يقول والله يا ليت. لكن لماذا لا يعمل؟ النفس والهوى والدنيا والكسل والضعف. نعم. فلما زال هذا المثبط انبعثت النفس، يعني هو الآن لما كان في بيته ما كان أحد يشجعه، وكان مثلا يعني هناك ما يلهيه الأولاد والزوجة والمشغل الفلاني والطعام وإلى آخره، زالت هذه المكدرات أو المثبطات، فصار في مكان آخر وبيئة أخرى تعين على الطاعة، فانبعث إلى الطاعة. واضح يا أخوان؟ فإذا هذا الفعل ليس من الرياء، ليس من الرياء. نعم. المسألة السادسة والأخيرة في هذا الباب، تحسين التلاوة لأجل الناس، تحسين التلاوة لأجل الناس، وهذه يسأل عنها كثير من الشباب لا سيما أئمة المساجد. يقول أنا إمام مسجد وحافظ القرآن، وإذا صليت بالناس التراويح مثلا أجد أنني أريد يعني في القراءة أبدأ أحسن الصوت وأجمل القراءة، والميكروفون أقرب ميكروفون وأسوي مفخمات وصدى أساس يطلع الصوت والقراءة جميلة. نعم. فهل هذا رياء؟ يرد هذا على بعض، حتى بعضهم يترك المسجد بسبب هذا، يقول الله أنا أحس أني يعني أقرأ القرآن عشانهم وأفعل كذا لأجل الناس. واضح الصورة؟ نعم. فما الحكم؟ الصورة واضحة. الحكم نقول الحكم باختصار أن هذا يرجع إلى نية القارئ، وهذه النية لها صورتان، فهذا الإمام أو القارئ لا يشترط أن يكون إماما، بحسب نيته. إن كان، وهذه الصورة الأولى، إن كان يقصد بحسن قراءته حصول الخشوع والتأثر والانتفاع له ولغيره ممن يستمع، فهذا عمله مشروع مثاب عليه. واضح الصورة الأولى؟ ماذا قصد؟ هو حسن صوته، جمله، طربه، حزنه، جوده. لماذا؟ أي لأجل الله أن يحصل الخشوع والتأثر والانتفاع له ولمن يسمعه، فهذا طيب. وهذا ورد في أحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. يعني إيش معنى يتغنى؟ يعني يحسن صوته به. وفي الحديث الآخر: زينوا القرآن بأصواتكم، حديث صحيح. وأيضا مما يتعلق بهذا تعلقا واضحا، حديث أبي موسى المشهور لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى: لو علمت أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا، يعني جودته وحسنته. فهذا الحديث حقيقة دليل واضح على أن الإنسان إذا حسن صوته لأجل أن يتلذذ السامع ويتأثر وينتفع بقراءته، فإن هذا لا بأس به، وليس من الرياء، بل هذا من الإعانة على الخير ومن الدعوة إلى الله بكلام الله. واضح يا إخوان؟ هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: أن يكون مقصده لما صلى بالناس وتقدم بهم بدأ يحسن الصوت، وبدأ يطرب وبدأ يمد ويرفع ويخفض ويكهى، ما قصده؟ القصد الذي في باطنه من أجل أن يمدح، ومن أجل أن يقال ما شاء الله فلان إمام المسجد الفلاني قراءته رهيبة وقراءته جيدة والناس يخشعون عنده، وقصده أن الناس ترغب في صوته ويكثر الناس عنده ويصير له شهرة ويبدأ الناس يقصدونه في رمضان وتأتي السيارات ويصلي عنده الصفوف. فهذا إذا كان هذا هو قصده فالعياذ بالله قد ولج بابا من أبواب الرياء. واضح يا أخوان؟ إذن هذا العمل هل نحكم عليه بحكم واحد مضطرد؟ القارئ القرآن الذي يحسن صوته ويجمله سواء كان إمام مسجد أو لا، هل يعطى حكما مضطردا؟ لا، وإنما يقال بحسب نيته. إن كانت نيته بتحسين صوته وتطريبه وتجويده حصول الانتفاع والخشوع والتأثر له ولمن يسمع فهذا طيب، وهذا هو المطلوب لما سبق من الأدلة. وإن كان مقصده والعياذ بالله الشيء الثاني فهذا خاب وخسر. ولهذا يا أخوان حسن الصوت في قراءة القرآن، من أعطاه الله صوتا نديا جميلا في قراءة القرآن فهذه نعمة وفتنة، هذه نعمة وفتنة، نعمة على الإنسان أن يشكر هذه النعمة ويوظفها في الدعوة إلى الله، لأن من أبواب الدعوة إلى الله الدعوة بالقرآن. هذا أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحيانا إذا أتاه يقرأ عليهم القرآن. وباب من أبواب الخير ترغيب الناس في سماع القرآن، ترغيب الناس في التأثر بالقرآن، ترغيب الناس في الخشوع بالقرآن، هذا باب نعمة. وفتنة لأنه مزلق تزل فيه الأقدام، يفتن بعض الناس، ينظر يلتفت إلى حظوظ النفس، يتطلع إلى نيل المحمدة والثناء والجاه عند الناس بهذا الأمر. ولهذا لا ينبغي للإنسان أنه يسلط الأضواء على نفسه، خاصة الشاب إذا أعطاه الله صوتا حسنا احمد الله، حسن صوتك وزينه ورتله وجوده وحبره تحبيرا لتستفيد وتنفع الناس، لكن إياك أن تلتفت إلى حظوظ النفس أو أن تبرز نفسك ببعض الأشياء، لأن هذه الإنسان يفتن في هذا، والسلامة لا يعدلها شيء. واضح يا أخوان؟ هذا إذن ما يتعلق بهذه المسألة، وهي مسائل مشتبهة في الرياء، وذكرنا فيها ست مسائل هي من أشهر المسائل التي يذكرها أهل العلم والتي تشكل على بعض الناس، تكون مشتبهة في دخولها في باب الرياء أو ليست من الرياء، فيه ما هو من الرياء ويخفى، وفيه ما هو ما وفيه ما يظن أنه من الرياء وليس من الرياء. طيب، المطلب الخامس في هذا علاج الرياء، بعد أن عرفنا ذكرنا في الأسبوع الدرس الماضي وهذا الدرس ما يتعلق بالرياء من معناه وصوره وأدلة الواردة فيه وحكمه والوعيد عليه وأقسام العمل في الرياء، واليوم المسائل المشتبهة في الرياء ما هو. ولا وتذكروا يا أخوان الأحاديث السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم خافه على أتقى الناس، أتقى الخلق وأبرهم قلبا، وهم الصحابة، أخوف ما أخاف عليكم، أخوف ما أخاف عليكم، والمخاطب من؟ الصحابة. إذا كان يخاف النبي صلى الله عليه وسلم ليس يخافه بل هو أخوف مخوف، ما قال أخوف ما أخاف عليكم الدنيا ولا النساء ولا فتنة المسيح الدجال، لا، فيه أشياء شيء أخوف، ما هو؟ الشرك الأصغر، الرياء، وهم الصحابة، فكيف بنا نحن؟ نسأل الله العافية. يعني الإنسان، ولهذا يعني ورد عن السلف آثار وعبارات تدل على أن الإخلاص يعني أشد، قال بعضهم أشق شيء على النفس الإخلاص، وما جاهدت نفسي على شيء كما جاهدتها على النية. فأمر لأن النية تتقلب أمر القلب، وما سمي القلب إلا لأنه يتقلب، فالمقاصد تتغير وحظوظ النفس تأتي، ولهذا الإنسان عليه أن يلاحظ هذا الأمر وأن يستعين بالله ويجاهد نفسه غاية المجاهدة في إخلاص العمل لله والبعد عن هذه الأمور. كل ما يخدش الأعمال ويؤثر عليها في تمام الإخلاص فينأى بنفسه عنه. طيب ما هو العلاج؟ قد يقول قائل والله يعني من يسلم، ما أحد يسلم من هذا، فهل من علاج؟ الجواب العلاج باختصار في عدة أمور. الأمر الأول تقوية الإيمان بالله، فإن الإيمان نور في القلب، وكلما قوي هذا النور طرد الشيطان وطرد وسوسة الشيطان وحذ الشيطان. أليس الله بكاف عبده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. الأمر الثاني تعظيم قدر الله في القلب، يعني كلما كان الله في قلبك معظما كلما بعدت عنك هذه الواردات. والعلم بالله يأتي بالعلم الشرعي، يعني كلما زاد الإنسان علما عرف قدر الله سبحانه وتعالى. ولهذا الذي يخشى الله حق خشيته من؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم الذين يخشون الله حق خشيته. ولا سيما مثلا العلم بعلم العقيدة، العلم بأسماء الله وصفاته، هذا علم شريف ومنيف وعلم عظيم ينبغي أن يحرص عليه المرء، يتزود من هذا العلم، لأنه كلما تعرف وتفقه في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى ازداد إيمانا وتنور قلبه بهذه المعارف، وصار الالتفات إلى الخلق بعيد يبعد عن هذا الشيء. الأمر الثالث من علاجه الحذر من عدو الله إبليس، وهذا من الفقه كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أنى تأتيه، يعني كيف تأتيه ومتى تأتيه، فيستعين بالله ويستعيذ بالله من نزغات الشيطان ويكثر من ذكر الله، لأن كلما أكثر العبد من ذكر الله حماه وصار حصنا له من كيد الشيطان. الأمر الرابع مما يعالج به الرياء تقوية الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر يبدأ بالموت، فإذا تذكر الإنسان الموت والقبر والحشر والنشر والحساب والصراط وهذه المواقف، هل يلتفت إلى فلان وعلان؟ لا والله، بل يتذكر ما هو مقدم عليه من هذه الأهوال العظام والشدائد الكبار. فتعزيز وتقوية الإيمان باليوم الآخر مما أيضا يساعد في علاج الرياء وطرده من القلب. الأمر الخامس معرفة حقيقة الخلق، يعني فلان وش فلان، هل يستحق أن أصرف أعمالي الصالحة وعباداتي لأجل أن يراني فلان؟ هذا فلان مسكين لا ينفع ولا يضر، ولا تراه يعني ليس أهلا أن الإنسان يعني يفكر أن يصرف له شيء من أعمال الصالحة، بل هذا من السفه وهذا من الجهل، الحقيقة الجهل المفرط أن الإنسان يوزع عباداته على الناس فلان وعلان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في وصيته لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك، شوف الأمة كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالناس إذن ما لا يملكون شيء، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني كون الإنسان يحرص على المال ويحرص على الشرف، الشرف والجاه، هذا يفسد الدين كما يفسد الذئب إذا أرسلناه في الغنم. ذئبان جائعان، ما هو واحد وجائعان أرسل في غنم، فما ظنكم يفسدون ولا يصلحون؟ يفسدون. فكذلك مراعاة مثل هذه المقاصد. من العلاج أيضا إخفاء العمل، يعني تعويد النفس على إخفاء العمل، وهذا عكس الرياء، الرياء إظهار وهذا إخفاء. يقول الموفق بن قدامة رحمه الله، وله كلام بالمناسبة، الموفق بن قدامة صاحب المغني له كتاب جميل جدا ونفيس، وأنا أنصح بقراءته، كتاب مختصر منهاج القاصدين. هذا الكتاب أصله يعني مختصر من مختصر، أصله كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي، اختصره ابن الجوزي وهذبه ونقاه من بعض الأشياء في كتاب اسمه منهاج القاصدين. جاء الموفق بن قدامة فاختصر كتاب ابن الجوزي المنهاج هذا فسماه مختصر منهاج القاصدين في مجلد لطيف، وهذا كتاب نفيس جدا في باب تهذيب النفس ويعني معالجة أدواء النفس وعلل النفس وخفاياها وما إلى ذلك، فهو كتاب يعني جميل في هذا الباب، وصاحبه إمام معروف. يقول: وكلامه على الرياء بالمناسبة أيضا كلام جميل وله في هذا تحقيقات نافعة. يقول: من الدواء النافع أن يعود المرء نفسه إخفاء العمل، العبادات، إخفاء العبادات، وإغلاق الأبواب دونها كما تغلق الأبواب دون الفواحش. يعني هل رأيتم إنسان يفعل فاحشة يرائي بها؟ يخفي، تجد أنه يخفي غاية ما يمكن. فكذلك أخفي أعمالك كما تخفي سيئاتك. ثم قال: فإنه لا دواء في الرياء مثل إخفاء الأعمال، لا دواء في الرياء مثل إخفاء الأعمال. وقال الخريبي رحمه الله: كانوا، يقصد السلف، يستحبون أن يكون للرجل خبيئة من عمل صالح لا تعلم به زوجته ولا غيرها. يعني كانوا يستحبون أن يكون للمرء شيء من الأعمال الصالحة الخفية لا يعلم به أحد، ما يدرى عنه. فكذلك هذا من أعظم الأدوية في علاج داء الرياء، صلى الله يعافينا وإياكم. طيب، المسألة، نعم. أحسنت، أحسنت، جميل، نعم، الدعاء جيد، أحسنت، جزاك الله خيرا. عبد العزيز ذكرنا أيضا نزيد، الآن ذكرنا كم، ستة هنا وخمسة، ستة. السابع التفقه في الرياء ومداخله وخفاياه، هذا يعد من علاج الرياء. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر جدير أن يقع فيه. فتفقه في الرياء، تعرف على صوره، أقسامه، المسائل المشتبهة به، فأنت بهذا تكون أيضا حصنت نفسك وكونت علما تتحرز به من الوقوع في هذا الرياء. واضح؟ نعم. ويعني هذا مثل هذه الموضوعات الحقيقة مما تمس الحاجة إلى طرحها بين الناس، إما في الخطب والمحاضرات ووسائل التوعية والنشر الأخرى. ومما يعين يعني من داخل هذه النقطة تذكر عقوبة المرائين. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، لاحظ، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة من هم؟ المرائين، مجاهد في سبيل الله لكن ليقال فلان جريء، ومتصدق ليقال فلان جواد، وقارئ للقرآن ليقال فلان قارئ أول من تسعر بهم النار، قبل الزنا، قبل أكلة الربا، قبل أصحاب الكبائر. الأمر عظيم، إذا تذكر الإنسان واستحضر مثل هذه الأشياء أورثت له حاجزا مانعا عن الوقوع. وأيضا التسلح بسلاح الدعاء المأثور الذي ذكره الأخ عبد العزيز، أن يقول الإنسان في وصية النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، قال اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. وهذا الدعاء في الحقيقة وقاية وعلاج وكفارة، وقاية قبل الوقوع وعلاج لمن وقع، وكفارة أيضا لمن حصل منه شيء من ذلك. فيكرر الإنسان ويجعل ديدنه تكرار هذا الدعاء. نعم شيخ. نعم كذلك، نعم الدعاء هذا طيب، دعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ويا مسلم، لكن هذا أصرح، يعني أصرح وأقرب إلى الباب نفسه. طيب المبحث الثالث يا أخوان، إرادة الإنسان بعمله الدنيا، عفوا إرادة الدنيا بعمل الآخرة، أو نقول إرادة الإنسان بعمله الصالح الدنيا، المعنى واحد. وهذا يتعلق بالباب الثاني، ولهذا بوب الشيخ رحمه الله كما تلاحظون بابا في كتاب التوحيد بهذا العنوان، قال باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. فهذا الباب وهذا المبحث إرادة الدنيا بعمل الآخرة، نريد أن نتعرف عليه في عدة مسائل أو مطالب. المطلب الأول ما معناه، وهل هناك فرق بينه وبين الرياء؟ الجواب المراد بهذا أن يريد العابد بعبادته حظا من حظوظ الدنيا من مال أو جاه، أن يريد العابد بعبادته حظا من حظوظ الدنيا من مال أو جاه، مثل من حفظ القرآن لأجل المكافأة المالية، يعني هناك مكافأة تعطى للخاتم، مثل هنا مثل نفرض أن جمعية التحفيظ تقول من يحفظ القرآن يعطى 5000، فيقول ما شاء الله والله فرصة نبدأ، ويبدأ يحفظ على أساس 5000. هل نظر إلى الناس؟ هل التفت إلى ثنائهم ومدحهم؟ لا، ما همه هذا، لو التفت لصار رياء، لا هو ما همه الناس، حتى لو لم يعلم أحد ما يريد، هو همه المال. نعم شلون سم أول 5 الآن 3 الله مستحيل. طيب المهم أنه يعني يقصد الحظ هذا، أو مثلا إنسان لا يلزم أن يكون، لأن حظوظ الدنيا هل هي مقصورة على المال؟ لا، أحيانا تكون مال، أحيانا تكون جاه منزل. مثلا إنسان حج إلى بيت الله الحرام ليقال الحج فلان، أن خاصة في البلدان الأخرى لقب الحاج فلان لقب له شأن، فهذا شخص رجل في بلد والله فلان يعني قرينه الحاج فلان، وهذا الثاني زميله الحاج فلان، يقول أنا ما يسمونه حاج، حتى يلقب بهذا اللقب لابد أن يحج، فيقول يلا بسم الله نحج، فيحج لأجل أن يلقب بهذا اللقب، هذا حظ من حظوظ الدنيا ولا لا؟ نعم. أو إنسان يطلب العلم، يكتب العلم لأجل أن يحصل على شهادة دكتوراه فيقال الدكتور فلان، ما همه مثلا المال ولا همه الرياء، ولكن قصده اللقب، هذه الألقاب، وهذا حتى يرتفع ويكون له مكانه ومنزله نعم هذا قصده من العلم، فهذا أراد الدنيا بعمله الصالح، أو طلب العلم الشرعي لأجل الشهادة فقط، هذا قصده، يعني الشهادة وسيلة لا غاية، كل إنسان يحصل على الشهادة هذا طيب، لأن الآن في واقعنا المعاصر لا يمكن أن تخدم الناس أو أن تصل إلى أي شيء إلا بشهادة، حتى الدعوة الآن، إمامة المسجد، خطابة الجامع، تعليم الناس، أشياء يعني صار الآن هي البوابة. فهو يريد أن يحصل على الشهادة، لكن هل قصده أنها لأجل أنها غاية ولا وسيلة؟ وسيلة، فيتخذها وسيلة. فرق بين هذا وهذا. إذن هذا هو معنى الباب، هذا هو المقصود بإرادة الدنيا بالعمل الصالح، أن يريد الدنيا مالا أو جاها أو نحو ذلك، شيء من حظوظ الدنيا. طيب هل في علاقة بين هذا وبين الرياء؟ هل هما مترادفان أو متغايران أو ما العلاقة بينهم؟ يعني تلاحظون الشيخ محمد هنا في كتاب التوحيد عقد بابين متتاليين. الأول قال باب ما جاء في الرياء وسرد ما فيه، ثم قال انتهى الباب، عقد باب جديد قال باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. فما العلاقة؟ شراح الكتاب وأهل العلم لهم في هذا رأيان. الرأي الأول أن العلاقة بينهما التغاير، فهذا شيء وهذا شيء، الرياء شيء وإرادة الدنيا شيء آخر مستقل. الرياء القصد منه هو ماذا؟ نيل المنزلة عند الناس ونيل مدحهم وجاههم وثنائهم. إرادة الدنيا إرادة عرض من الدنيا، إرادة عرض من من من حطام الدنيا من المال ونحوه. واضح؟ هذا هو الرأي الأول، أن العلاقة بينهما علاقة ماذا؟ تغاير. العلاقة الرأي الثاني لأهل العلم، وهذا ذهب إليه الشيخ مثلا عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد وغيره، يرون أن العلاقة بينهما عموم وخصوص مطلق. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني أن الرياء داخل في إرادة الدنيا. ما هو الأعم؟ لا، إرادة الدنيا أعم، فكل رياء فهو من إرادة الدنيا، وليس كل إرادة الدنيا تعد من الرياء. لأنهم يقولون لأن ملاحظة الناس ونيل مدحهم هذا أيضا من أمور الدنيا، من حظوظ الدنيا، فجعلوا الرياء داخل في إرادة الدنيا. فقالوا إذن إرادة الدنيا هذه دائرة كبرى، يدخل فيها الرياء ويدخل فيها المال ويدخل فيها كذا ويدخل فيها كذا. فالعلاقة كما يقولون بينهما عموم وخصوص مطلق. وتعرفون الفرق بين عموم وخصوص مطلق وعموم وخصوص من وجه، هذه سبقت معنا. طيب إذن هذا الفرق أو العلاقة بين الأمرين. المطلب الثاني، النصوص الواردة، ورد في هذا إرادة الدنيا بعمل الآخرة نصوص، ذكر الشيخ بعضا منها. من أشهرها آية هود، قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال مجاهد إمام المفسرين قال نزلت في أهل الرياء. وقال جل وعلا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لاحظ يا أخوان هنا ملحظ في الآيتين لابد أن تفهمه، وهو كل من أراد الدنيا بعمل الآخرة هل ينال هذا الأمر؟ لو نظرنا إلى آية هود وهي الآية التي ذكرها الشيخ، ظاهر الآية يدل على أن من أراد الدنيا تحقق له. من كان يريد آية هود، نعم، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم، هذا وعد، وهم فيها لا يبخسون، لا ينقصون، لا ينقص منك شيء، اللي تريده بيأتيك. فظاهر آية هود أن من أراد الدنيا بعمل الآخرة كوفئ بهذا العمل بإيش؟ بما أراده من الدنيا، يعني يحصل له ولا ما يحصل؟ يحصل له. آية الإسراء من كان يريد العاجلة، العاجلة هو الشيء الدنيا، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، هذا في الدنيا، لكن في الآخرة ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعى إلى آخره. طيب، وش تدل عليه الآية؟ هل تدل على تحقق يعني أن من أراد الدنيا لابد أن يحصل له؟ لا، وأن هذا مقيد بالمشيئة، قد يحصل وقد لا يحصل حسب مشيئة الله، وهي بس الآية، لا اللفظ الآية الأولى صريح ما نشاء، وضحت أنه من عطاء الله، كل نمد هؤلاء وهو من عطاء، يعني من أراد الدنيا ومن أراد الآخرة كله نعطيه من عطاء الله، وما كان عطاء ربك محظورا. لكن هل يقطع بتحقق هذا المراد، يعني ما أراده من الدنيا هل يحصل له؟ عرفت الإشكال بين الآيتين، آية هود وآية الإسراء، فما هو الموقف، كيف يعني نفهم الآيتين ونجمع بينهما؟ نقول آية هود تخصص عموم آية هود يخصص بآية الإسراء، هذا هو باختصار حتى لا نطيل عليكم. فآية العموم في آية هود يخصص بآية الإسراء، فيكون معنى الآية أن من أراد الدنيا أعطاه الله إذا شاء، هذا مقرون بالمشيئة، هذا بالمشيئة، لأن الأخص مقدم على الأعم. ويدل على ذلك الواقع أيضا، فإن فقراء الكفار فيه من هو فقر مدقع أفقر من المسلمين، نعم، فالله عز وجل من أراد الدنيا قد يعطيه وقد لا يعطيه، من كان يريد العاجل عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، نعم. وأيضا من النصوص قول تعالى في سورة الشورى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. والحديث من أشهر الأحاديث هذا الحديث الذي ذكره وساقه الشيخ رحمه الله في الباب، حديث عظيم، وهو حديث أبي هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى، تعس وانتكش وانتكس، وإذا شيك فلانتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا الحديث الصحيح حديث عظيم الحقيقة، وهو الحقيقة لو تأملناه نجد أنه متكون من إيش؟ من شقين، الشق الأول في عبد الدنيا، والشق الثاني في عبد الله، الدلالة واحدة، لكن الشق الأول يتحدث عن ماذا؟ عن عبد الدنيا، والشق الثاني عن عبد الله الذي حقق العبودية لله. وهذا الحديث يفيد الحقيقة أن العبودية الحقة هي عبودية القلب، العبودية الحقة هي عبودية القلب. ولهذا قال: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة. الخميصة هي ثوب من الثياب، والخميلة هي القطيفة، يعني كلها أشياء محبوبة من محبوبات النفس. ولهذا نقول الآن: تعيس عبد الرياضة، تعيس عبد الفن، تعيس عبد السيارات، من تعلق صارت هي همه، ها؟ هذا يختلف باختلاف الأزمان. الآن الناس يمكن ما يعرفون الخميصة والقطيفة، لكن جاءت أشياء تعلقت قلوبهم، تعيس عبد الأسهم، أن بعض الناس الآن استعبدت هذه الأسهم، صار يعني حياته وتفكيره وشغله الشاغل في منامه وفي أكله وفي صلاته وفي هذا، نعم. حتى ذكر أحد المشايخ يقول: لي زرت رجل كبير في السن فوق 70، مريض وكبير في السن وضعفت قواه، فلما دخل عليه في البيت على سرير المرض فإذا هو وضع شاشة كبيرة، شاشات الكبيرة، وش هذا يا فلان؟ قال: حتى نتابع الأسهم. فكان يعني يشبك عليه هذا وينظر إلى الأسهم وش الأخضر وش الأحمر وش اللي زاد وش نقص، مصيبة في مثل هذه الحال ويتعلق هذا التعلق، نسأل الله العافية. طيب وهذا الحقيقة هذا الحديث يعني يدل وهو شاهد لترجمة المؤلف الشيخ، لأنه قال باب من الشرك فجعله شركا، دليل على الشرك أنه عبادة، عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد الخميصة، لكنها عبادة، نعم، ليست عبادة على يعني العبادة الكاملة المخرجة من الملة كما سيأتينا بعد قليل إن شاء الله. فهذا الشرك وهو إرادة الدنيا الحقيقة هو يعني من أكثر ما يخاف منه في هذا الزمن لقوة تعلق القلوب بمتاع الدنيا الزائل وما نراه من تنافس أهلها في حطامها. فنجد الحقيقة المقابلة بين عبد الدنيا وعبد الآخرة، كيف أن عبد الدنيا استعبدت حتى صار يعني عبدا لها مسوقا، ولا هذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، بينما الآخر لله لا يؤبه له، أشعث مغبر حسب راضي، كان في الحراسة في الحراسة، إن كان في الساقة في المؤخرة في المؤخرة، ليس له قدر عند الناس لا يؤبه له. وهذه فائدة الحقيقة، أن دنو مرتبة الإنسان عند الناس هل يستدل بها على مرتبته عند الله؟ لا، لا يلزم منه. ولهذا رب إنسان مدفوع بالأبواب لكن لو أقسم على الله لأبره. ولهذا هذا الرجل لو استؤذن ما أذن له، لو شفع ما شفع، ما يسمع كلامه، لكن عند الله في مقام ومنزل عظيمة. نعم نعم الشيخ محمد. لا لا ما نقول عبد الله، وإنما مريد الآخرة أو عبد الله من حقق نعم عبودية الله سبحانه وتعالى. طيب نعم أيه. من أغراض الدنيا، هذا يقولون في بداية الأمر، يقولون هذا طلبنا العلم للدنيا في أول الأمر، لكن لما تنورت قلوبهم بالعلم صحح لهم المسار، أبى العلم علينا إلا أن يكون لله. أي الدرس مثلا في مكافأة أي أيوة. ما تقولون؟ هذه مرت علينا قبل قليل في أي مسألة، ترك العمل خوف الرياء، هذا مدخل. نعم نعم نعم. ولهذا قلنا يعني لا، هذا خطأ وحبولة من حبائل الشيطان، ولو فتح الإنسان على نفسه هذا الباب ما يكاد يسلم له شيء، ترك الطاعات كلها. طيب أيضا من النصوص قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بن كعب: بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. من عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. والحديث رواه أحمد بسند صحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وآتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. رواه الترمذي بسند صحيح. وفي العلم يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث أبي هريرة: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. رواه أبو داود بسند صحيح. وهكذا. وقال بشر الحافي رحمه الله من السلف: قال: لأن أطلب الدنيا بمزمار أحب إلي من أطلبها بالدين. لأن أطلب الدنيا بمزمار أحب إلي من أن أطلبها بالدين. يعني لو أخذت مزمار أغني للناس ويرقصون وحصل به مال أهون وأحب على ما فيه، يعني هذا يعلم أن هذا جائز ولا غير جائز؟ محرم. لكن يقول هذا مع تحريمه أهون من أني أطلب الدنيا من خلال إيش؟ بالدين بالعمل الصالح. فهذا يدل على استشناعهم واستبشاعهم لهذا، وهذا من فقههم رحمهم الله. طيب، المسألة الثالثة في هذا المبحث وهي صور العمل لأجل الدنيا. يعني الآن وهذه مهمة جدا نختم بها الكلام في هذا الباب إن شاء الله. فنقول هناك قسمان في إرادة الدنيا بعمل الآخرة. القسم الأول ألا يريد بعمله الصالح إلا الدنيا، يعني ما يريد بهذه العبادة وهذا العمل الصالح إلا الدنيا. وهذا القسم له صورتان، هذا القسم له صورتان. الصورة الأولى أن يكون في أصل الإيمان، يعني أصل الإيمان حصل وكان لأجل الدنيا. فهذا ما حكمه؟ أو مثاله، نضرب مثال، مثل إنسان أسلم لمصلحة دنيوية دون اطمئنان قلبه بالإيمان، يعني شاف البلد أسلموا فقال والله أنا لو ما أسلمت قتلوني ولا أخذوا مالي، خل أسلم بس في الظاهر لأجل الدنيا حفاظا على نفسه وماله. هو الآن عمل تشهد ونطق دخل في الإسلام ظاهرا وقصده الأمر الدنيوي، فما حكمه؟ هذا كفر. ومثل مثلا لو أن رجل عامل مثلا هنا الآن من الكفار نصراني أو بوذي أو هندوسي، سمع أن مكتب مكاتب الدعوة اللي يسلم يعطونه جائزة هدية فلوس مبلغ، قال والله فرصة، فذهب عندهم وقال أشهد أن لا إله إلا الله ونطق الشهادتين وقصده بهذا ماذا؟ قصده المال، كم تعطوني بس؟ ولا هو لا يريد إسلام ولا فكر في الإسلام، في مع نفسه على دينه. هذا عمل العبادة لأجل الدنيا، لكن العبادة هنا في أصل الإيمان، فهذا كافر وكفرا أكبرا. نعم. الصورة الثانية من هذا القسم أن يعمل أن يريد بالعبادة المعينة الدنيا، لا يريد بالعبادة إلا الدنيا. مثل إنسان خرج للغزو لأجل الغنيمة فقط، لا يريد إعلاء كلمة الله، هو إنسان مسلم. أو إنسان طلب العلم لأجل المال فقط، لا يريد إلا المال. نعم، ونحو ذلك. على ذلك فقس، فعل العبادة لأجل دنيا، هذا هو القصد، فهذا ما حكمه؟ هذا شرك أصغر. إذن هذا القسم، القسم الأول ما هو؟ ألا يريد بعمله الصالح إلا الدنيا. تحت هذا القسم يتفرع كم صورة؟ صورتان. الصورة الأولى ما هي؟ أن يكون في أصل الإيمان، أصل الإيمان، أصل الدخول في الدين، فهذا حكمه شرك أكبر أو كفر. نعم، كفر. والصورة الثانية أن يكون في عبادة معينة، أن يكون في عبادة معينة، صلاة، قراءة، حفظ قرآن، جهاد إلى آخره من عبادة، فعل هذه العبادة للدنيا متمحض، فهذا حكمه شرك أصغر. الدليل على أنه شرك أصغر قوله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والدليل الثاني وهو أصرح حديث الباب: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، إلى آخر الحديث. فهذا إذن حكمه. ولهذا بوب الشيخ رحمه الله باب من الشرك: إرادة الإنسان بعمله الدنيا، إرادة الإنسان بعمل الدنيا. هذه الصورة الأولى، القسم الأول. القسم الثاني أن يكون الباعث للعبادة إرادة الثواب وتكون إرادة الدنيا تابعة. فهذا ما حكمه؟ هذا لا بأس به، ولكن ينقص من الأجر بحسبه بهذا القيد. لابد أن تكون إرادة الدنيا هنا في أمر مباح وتابع، ليست أصل، وإنما تكون تابعا. مثال ذلك، نعم نعم، أيوة، للحج، أي نعم، أحسنت، تحت التجارة، أو مثلا مسجد، مثلا تولى إمامة المسجد لله وتحصيل المصالح الدينية وإمامة الناس وتعليمهم ونشر الخير والدعوة إلى الله عبر هذا المسجد، ودخل مع ذلك أيضا المكافأة، ها، تبعا لا أصلا، فهذا ليس من الشرك، ولكن نقول ينقص من أجره بحسب هذا القصد، بحسب هذا القصد. لا يستوي هذا ومن فعل العبادة لله متمحض، واضح؟ نعم. الدليل على ذلك أن الله عز وجل رتب على بعض العبادات ثوابا دنيويا، كقوله مثلا عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إلى أن قال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال نوح: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فهنا رغب في العبادة بأمر دنيوي: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. أيضا في حديث قوله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وقوله صلى الله عليه وسلم مثلا: أصرح من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. هنا تشجيع، تشجيع على العبادة، على هذه الطاعة بأمر دنيوي. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، وهكذا. فهذه النصوص ذكرت هذه الأعمال الصالحة ورتبت عليها بعض الحظوظ العاجلة من أمور الدنيا. فإذا الخلاصة أن من أراد بعبادته وجه الله عز وجل ودخل مع ذلك إرادة الدنيا تبعا لا قصدا فهذا جائز، ولكن ينقص من أجره بحسب نيته، ينقص من أجره بحسب نيته. والدليل على النقصان قوله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. والحديث رواه مسلم. استفاد من الحديث أن الأجر المعجل في الدنيا ينقص به أجر الآخرة، ولهذا فهم الصحابة هذا الأمر يعني حذروا من تعجيل الأجر، حذروا من تعجيل الأجر، وطلبوا أن يكون أجرهم مدخرا وافيا في الآخرة، في الآخرة. طيب، هذا ما يتعلق بهذه المسألة وهذا الباب، وبه ننتهي من الكلام على البابين: باب ما جاء في الرياء، وباب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.